الحمد لله، الحمد لله تعظيما وتمجيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، كل أمة من الأمم تحتفي بعظمائها وتفخر بنبلائها، وإن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطهر السير، حافلة بالدروس والعبر. من الأحداث التي غيرت وجه التاريخ هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. دعا صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قومه سرا، ثم أمر بأن يصدع بالدعوة، ولم يرق ذلك للمشركين، فقاوموا دعوته وكادوا له ولأصحابه كيدا عظيما، وصبوا عليهم ألوانا من العذاب حتى هاجر كثير منهم. وكلما أشرقت شمس يوم جديد اشتدت وطأتهم وازداد صلفهم حتى تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه. عندها أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. تعالوا إذن نستلهم من هذه الرحلة المباركة دروسا وعبرا. وأول هذه الدروس والعبر أن الصراع بين الحق والباطل صراع قائم إلى قيام الساعة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. من هذه الدروس أن الدين مقدم على كل شيء، فهو في حياة المسلم أولى من نفسه وماله وولده ووطنه. ولذلك هاجر صلى الله عليه وسلم طلبا لماذا؟ طلبا لمرضات ربه عز وجل. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. من الدروس والعبر أن الله تعالى لا يتخلى أبدا عن نصرة أوليائه وخذلان أعدائه، مهما كان كيد الأعداء عظيما، ومهما كان مكرهم كبارا، فإن عاقبة كيدهم في تضليل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. من دروس الهجرة أن المؤمن لا يفرط أبدا في الأسباب، مهما كان تعلق قلبه بالمسبب عز وجل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتخذ طريقا معاكسا في رحلته إلى المدينة، فيتجه للجنوب أولا مع أن طريق المدينة في الشمال، يأوي إلى غار ثور ملجأ، يستعين بدليل ماهر بالطريق، ويؤمنه على راحلتين له ولأبي بكر رضي الله عنهما، ويحمل معه الزاد في الطريق. ومع كل هذه التدابير والخطط يثق صلى الله عليه وسلم بربه، ولا يستغني عن طلب المدد منه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من عظيم الدروس والعبر ما كان من قصة سراقة ابن مالك الذي خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كسبا للجائزة العظيمة. وتأملوا هنا رعاية الله وعنايته. يخرج سراقة ابن مالك الكافر أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وطالبا رؤوسهما، ثم يمسي آخر النهار صحابيا حارسا لهما ومعميا عنهما. من دروس هذه الرحلة المباركة معاني المحبة والفداء والتضحية والإخاء. الأنصار كانوا يخرجون كل يوم صباحا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى يردهم إلى بيوتهم حر الظهيرة، وحين بلغهم قدومه صلى الله عليه وسلم ثاروا إلى السلاح وتلقوه بسرور لا يوصف، وسمعت الرجة والتكبير في المدينة فرحا بقدومه وابتهاجا لرؤيته. حتى إذا بنى صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف مسجد قباء ركب راحلته إلى المدينة، وإذا بالناس يتسابقون إلى خطام ناقته، كل يقول هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت في موضع المسجد النبوي. فما أعظم حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفع وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو غير الغافرين. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، أول خطوة خطاها صلى الله عليه وسلم بعد نزوله بالمدينة إقامة المسجد، المسجد النبوي في الموضع الذي بركت فيه ناقته، وساهم في بناء هذا المسجد بنفسه. كان ينقل على كتفه وبين يديه اللبن والحجارة وهو يردد مشجعا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا برهان عملي ملموس على قمة التعاون في مجتمع المؤمنين. هذه إشارة واضحة على مكانة المسجد في نفوس المسلمين. في كل ذلك معنى الإخاء الحقيقي الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية. ولذلك آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من جهة والأنصار من جهة، وضرب الأنصار أروع الأمثلة في النصرة والمحبة والبذل والمواساة والعطاء لإخوانهم المهاجرين، وبذلك سقطت جميع الفوارق، فلم يعد الولاء والبراء إلا باسم الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متآخين متحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وانصر الإسلام وأهله في كل مكان، وكلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ملك البلاد وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.